الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. مرحبا بكم جزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذه الآية جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأول سؤال: الذين، هل هذه بدل من شيء مذكور في الآية السابقة؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه جملة استئنافية، الذين مبتدأ، جملة استئنافية لا علاقة لها بالآية السابقة، لا علاقة لها بما سبق إعرابيا. يعني بعدما قال إنك إذا لمن الظالمين، نقطتين نفتح مزدوجتين، جملة اعتراضية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون. نغلق المستودع وخبر، نغلق المزدوجتين، ولكل وجهة هو موليها، يتم الكلام السابق. فهذه الجملة معترضة بين الحديث عن القبلة في الآيتين السابقة واللاحقة. واضح جدا. عندما قال: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة، كأن أحدنا وأنت وأنا والرسول صلى الله عليه وسلم يتساءل: لماذا لا يتبعون قبلتي؟ هل ثمة التباس عليهم؟ هل ثمة شبهة لم تصلهم المعلومات؟ قل: لا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونك أنت يا رسول الله كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على الكتاب. لا لا، قولا واحدا، لأن كما يعرفون أبناءهم لا يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوته كما يعرفون أبناءهم. هذه الآية، وعلما أن الهاء لم يسبق الاسم الصريح، يعني لم تأتي بعد ذكر الاسم الصريح. جيد، لكن أنا وأنت وكل واحد، هذا فيها تفخيم للنبي صلى الله عليه وسلم، تفخيم وتعظيم لمقامه. هو حاضر في الأذهان، معهود في الأذهان، الكل يعرف أن الحديث عنه. لماذا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن الكريم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حاضر ومعلوم، هذا فيه تفخيم له. فهذه الجملة اعتراضية تبين وهم يعلمون، لذلك لا يريدون، إذن لا يتبعون القبلة عنادا وصدودا وإعراضا. ثم عاد إلى القبلة فقال: ولكل وجهة. طيب، لكن الذين يكتمون الحق وهم يعلمون ليسوا جميعا، لأنه قال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هناك من يعلم الحق ويتبعه، نعم، ولو كان عددهم قليلا كما أشرنا، مثل عبد الله بن سلام ومن آمن من اليهود، يعدون على الأصابع. أما فريق اليهود الذين لم يؤمنوا وكانوا يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم بالمواصفات والنعوت، هم كثيرون، ولذلك استعمل كلمة فريق، وإن كان كلمة فريق تنطبق على فريق الكثير وعلى القليل. دعني أشرح أستاذ محمد بعض التفاصيل. الذين آتيناهم، أم الذين أوتوا الكتابة؟ لا، آتيناهم نون العظمة، لأن معرفة الرسول كما يعرفون أبنائهم، هذا خير أم شر؟ خير، يعرفون الرسول بصفاته. حيثما كان العمل يتعلق بخير، بفضل، برحمة، أسند الفعل إليه سبحانه، أسند الفعل إلى آتيناهم الكتاب. عندما يكون الأمر يتعلق بكذبهم، ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الإيمان بالجبت والطاغوت خير أم شر؟ شرك، شرك وشر. إذن أوتوا، ولا يذكر الله ذاته العلي. فهذا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أو يعلمونه؟ لا، معرفة. المعرفة، العلماء يفرقون بين العلم والمعرفة، أن المعرفة ما كانت حسية، تعرفها من خلال الملامح، من خلال الصوت، من خلال الوجه، الأمارات، الدلائل، الأمارات الدالة. أن تقول أنت تعرف فلان أو أنت تعلمه؟ لا أعرفه. تعلم ما؟ فهم يعرفونه من خلال العلامات والإشارات والملامح. لذلك الله تعالى يقول العلماء الله لا يوصف بالمعرفة أبدا، يوصف بالعلم. الله عليم، أما لا تقول الله يعرف، لأنه غير مجسد، غير، وهو يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى أمارات حتى يعلم. فهذا هذه الدقة في هذا الإسلام. علماء أيضا توقفوا قالوا لماذا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولم يقولوا أولادهم؟ كلمة الأولاد فيها بنات، كل من يولد الأولاد عموم عموم، أما الأبناء يقولون لأن العرب ولأن الناس يحبون أبناءهم وهم ألصق بأبنائهم من بناتهم. العربي في البادية يعرف ابنه ولا يعني، أما البنات يعني في البيوت وقد لا يراها بشيء. كانوا يستعرون منهم يعني، حتى كانوا يعني يستعرون منهم أو نعم يأيدونهم ويستنكفون من ما. فلذلك العربي يستعرون من المعرة يعني. نعم نعم، فهمت عليك، فأنا ما سمعت. يعني يعرفون أبناءهم ولا يشتبهون إليهم. أنت تعرف عمر بن الخطاب لما لقي عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام اليهودي الذي آمن وكان حبرا، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف ذلك؟ قال والله إني أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابني. قالوا كيف ذلك؟ قال أنا آمنت بالصفات الموجودة في التوراة وهي الحق المنطبقة على النبي الخاتم الذي أتى بالمعجزات، فإني أعلمه أفضل من أحق من ابني، لأن ابني لا أدري ماذا فعلت أمه. هيك الحديث صحيح، قال ابني لا أدري ماذا فعلت أمه. فيقول لك عمر بن الخطاب قبله وقال وفقك الله، حديث هذا موجود، فسبحان الله. طيب قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون، هذه لام الجحود كذلك؟ لا، لام التوكيد. لام التوكيد، لام التوكيد. وإن فريقا، قالوا ما معنى كتم كما تعرف؟ وإن فريقا منهم ليخفون، ليصرون، لا يكتمون. أنت تكتم الأنفاس، عندما تكتم نفسك ماذا تفعل؟ يعني تكتم لا شيء يصدر عنك. فهم يتسترون ويخفون علامات النبي قدر الإمكان. كتم غيظه، ما معنى كتم غيظه؟ أنت تكون مغتاظا من إنسان لكن لا تبدي له شيئا، يكتم الكتم داخلي. أما الإخفاء أنت تخفي أمرا ليس شريطة أن تكتم. وهم يعلمونه، يعلمونه، نعم يعلمونه الحق، يعني يعلمون الحق، يعلمون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، المفعول به محذوف ليتوسع، تتوسع الدلالة. يعلمون أن مجيء الإسلام هو الحق وأن نبي الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي ذكرني، الذين يؤمنون بالنبي الأمي الذي يجدونه عندهم، يجدونه في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعرفون صفاته صدقا، والجملة حالية بارك الله فيك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا هو الحق من ربك. والعرب البلغاء كثيرا ما يحذفون المسند إليه المبتدأ إذا كان الحديث واضحا. هذا الحق من ربك أو هو الحق من ربك. بعض العلماء قالوا لا، قالوا يجوز الحق مبتدأ من ربك، من ربك خبرها يجوز، لكن جريا على بلاغة العرب هذا الكلام السابق هو الحق من ربك، من ربك المنعم عليك الذي تأتيك منه المعلومات أدق ما يكون، ما تكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن يا محمد، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه، من الممترين. الامتراء كما تعرف مر علينا كثيرا، نعم الامتراء هو الشك، إلا أن صاحب الامتراء يمتري كما يمتري الناقة، ضرع الناقة يختبرها ويختبرها و يعني يقيسها، يعني يقيسها ويصبر إلى أن يخرج بالنتيجة. فلا تكونن من الممترين الشاكين أبدا في هذا الأمر. الآن فلا تكونن من الممترين في ماذا؟ من الممترين في أن الحق الذي جاءك، أو فلا تكونن من الممترين من الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. هذا أولى، يعني فلا تكونن من الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. لا تكون ممتري على عدم اتباعهم قبلتك يا أيها النبي. فاليهود لديهم قبلة النصارى لديهم قبلة وأنتم لديكم قبلة، لكل وجهة، الوجهة هي القبلة التي تضعها في وجهتك. التنوين لكل يعود على ماذا؟ عوض. هذا عوض، عوض عن لكل أمة، لكل ملة، لكل نحلة، هكذا. هتقول لي لماذا عوضته بكلمة أمة مثلا؟ قل لأنه تحدث عن الأمم، أمة اليهود وأمة النصارى وأمة الإسلام، يعوض تنوين العوض بالسياق. ولكل أمة وجهة، لأصحاب دين الإسلام وجهة، وللنصارى وجهة، ولليهود وجهتهم، هو موليها. من هو؟ شكرا. هو لا تعود إلى جهتين، هو المسلم موليها وجهه، اليهودي موليها وجهه. يعني هذا المولي هو الذي يولي وجهه. جميل. هذا يعني المفعول به محذوف، هو موليها وجهه. تقولي من أين أتينا بوجهه؟ فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. الله موليه، موليها إياه. هو الله، الله، وهذا يجوز لغويا، وقاله العلماء والمفسرون. من وجهة جعلها الله؟ الله موليها إياه، مولي اليهود قبلتهم، ومولي المسلمين قبلتهم، والنصارى قبلتهم. والفعل ولى يتطلب إلى مفعولين. مفعولين، وليت وجهي إلى الكعبة مثلا، وليت وجهي القبلة. شكرا، ما شاء الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الفاء الفاء تفريعية، تفريعية عما سبق. تعرف هذه الآية ماذا تفيد؟ يعني كأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دع عنك جدالهم، دع موضوع القبلة هذه، لا تنتهي بطائل، واستبقوا الخيرات. يعني أيهما أحق؟ وهل لأن صارت فتنة كبيرة، وسنذكرها بعد قليل، سنذكرها بعد قليل، لأنه من حيث وجد صارت فتنة، لماذا يترك ملة أبيه إبراهيم ويتجه إلى بيت المقدس؟ واليهود يقولون: والله لو كان على حق ما تبع قبلتنا. الله تعالى قال: اترك هذا الكلام ودعه يا أيها النبي، لكل وجهة هو موليها، أنتم المطلوب منكم فاستبقوا الخيرات. يعني كلام صفصطة لا طائل من ورائه الجدال في القبلة، بارك الله فيك. فاستبقوا الخيرات. نشرع الخيرات، جمع خير، كل أنواع الخير. هو الخير جمع؟ الخير يعني فعلت مصدر، تستطيع تقول لما تقول فعلت خيرا أو شرا. مش اسم جنس؟ اسم جنس. ممتاز. الخير جنس والشر جنس. بعض الجمع، بعض الكلمات الجنس لا تجمع، لكن بعضها تجمع. هنا الخيرات جمع خير، هكذا يقول المفسر. والشر تجمع على شرور. شرور يجوز. جيد. لكن الصبر لا تجمع. الصبر تجمع لا تجمع. لكن العلم العلوم، يعني انت فاهم كثير من يعني اشياء تجمع واشياء لا تجمع. هذا القياس عند الله. واحيانا تجمع على غير جنس، يعني مثلا مرأة تجمع على نسوة. جميل. وعلى نساء، وعلى نساء من غير الفاظها او من غير حروفها. نعم. فاستبقوا الخيرات. معظم العلماء ماذا يقولون؟ فاستبقوا الى الخيرات. ولانه يريدك ان تسبق، حذف الحرف، حذف إلا حتى تسارع. سارعوا إلى مغفرة، السابقون السابقون. لكن هنا معنى دقيق آخر. الخيرات هي كل أنواع الخير، الصلوات، الزكوات، الإكرام، الكرم، كل أنواع الخير تدخل هنا. جيد. فاستبقوا الخيرات قبل أن تفوتكم الخيرات وتنتقلوا إلى الرحمن. أعطيك مثال في القرآن الكريم: فاستبق الباب، فقدت قميصه من دبر. فعل مشاركة، يدل على المشاركة. ما شاء الله. فاستبق الباب أي تسابق يوسف عليه السلام وزليخاء، لم تستطع فقدت قميصه من خلفه. إذن استبق يفيد المشاركة. فاستبقوا الخيرات، أنتم سابقوها قبل أن تفوتكم. كيف تفوتك الخيرات؟ والله عندما تتوكل على الله وتقبض روحك فاتتك الخيرات. طيب لماذا يعني قال فاستبقوا، ما قال فسابقوا؟ سابقوا تفيد المشاركة كذلك، واستبقوا تفيد، لأن لا يمكن الإنسان أن يسابق بنفسه، يسابق شخصا آخر. جميل. والله تعالى يقول لنا ويريدنا أن نستبق. لو قال تسابقوا مع الخيرات، يعني أعطاك أنت الفرض أو أعطاك الإمكانية وأعطاها الخيرات الإمكانية. هو قال استبقوا الخيرات، سابقوها واسبقوها قبل أن تفوتكم. متى تفوتك الخيرات؟ عندما تحتضر وتدخل إلى القبر فاتتك. فاستبقوا الخيرات، فإذا فاتتكم وتوفاكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أنا أريد أن أوصل لك هذا المعنى. فأنت متى استبق يا أخي، صلي اليوم قبل غدا، سأقرأ القرآن غدا، نقرأ اليوم. تريد أن تتصدق، تصدق اليوم، تسابق مع الخيرات حتى لا تفوتك الخيرات وأجورها. وإذا فاتتك الخيرات فيأتيك الموت وأينما تكون يدرككم الموت. هذا هو المعنى الدقيق، بارك الله فيك. طيب قال أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، هو ما كل القبور فيؤذن بالحشر فيأتي الله بكم جميعا. هذا ما شاء الله أسلوب عجيب. يعني ولم يشأ جل جلاله أن يتكلم عن الموت والحشر، نحن نتكلم عن القبلة. دع الجو لطيفا، القرآن يقول لك دعنا في القبلة والشرائع. إذن أينما تكونوا، طبعا أينما تكونوا أين تفيد؟ المكان، المكان، ظرفية المكانية. وعندما أضيفت لها ما أصبحت شرطية. أين نقول أين فلان؟ أين الكتاب؟ أنا أسألك تقول لي الكتاب فوق الطاولة، تفيد المكان، اسم استفهام. لكن أينما تكونوا أصبحت شرطية، الجواب يأتي بكم الله جميعا، جازمة، جازمة. أينما تكونوا الجواب يأتي بحذف الياء، بارك الله. وتكونوا مجزومة بحذف النون، أصلها أينما تكونون، أينما تكونوا مجزومة، يأتي بكم الله جميعا مجزومة. انظر كيف أصبحت جازمة شرطية بعدما كانت ظرفية مكانية. ومثلها أستاذ محمد حيث، حيثما، حيث أنا نقول لك اجلس حيث يجلس أخاك، مكان. حيثما تكن يأتي بك الشرطة مثلا يعني. حيثما كان المجرم يأتي به الشرطي. ومثلها كيفما، نعم. إذا دخلت ما فحولتها إلى الشرطي. دعنا نشرح شيئا. أينما تكونوا هنا كان تامة، لا يوجد اسمك. أينما وجدتم، لما أنت تريد أن تعرف كان إذا كانت تامة أم غير تامة، عوضها بوجدها. هو هو هو التفريق بين الأفعال التامة والناقصة. أن الأفعال التامة تدل على الحدث والزمن، جيد، بينما الناقصة تدل على الزمن لا على الحدث، وتحتاج إلى اسم زائد خبر. هذا من الناحية التركيبية. نعم، لكن نتحدث من الناحية المعنوية، من ناحية المعنى يعني. بارك الله فيك، كلامك الناقصة صحيح. الناقصة تدل على الزمن، كان محمد، نعم، ولا تدل على الحدث، الحدث. نعم. إلا التامة تدل على الوجود، تدل على الحدث. فالعلماء يوجزون فيقولون إذا استطعت أن تعوضها بالفعل وجد، أينما وجدتم، أينما توجدوا، أينما توجدوا مش توجدون، يأتي بكم الله جميعا. فأينما وجدتم يأتي بكم، فإذا عوضناها بالفعل وجد فهي تامة لا تحتاج إلى خبر. يأتي الله بكم جميعا، يأتي بالصالح والطالح كما قال العلماء، بالمؤمن والكافر، بالمؤمن والمنافق، الكل يذهب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وهنا كذلك أظهر يعني الفاعل بدل إضماره، نعم، وذكره يأتي بكم الله جميعا، ما قال يأتي بكم جميعا، وكان يعرف، يعرف. لكن الإتيان بجميع الخلق مليارات تحتاج إلى مهابة رب العالمين الله، إلى إظهار بدل الإضمار. نعم. إن الله على كل شيء قدير. جيد، لماذا لم يقل هنا إن الله بكل شيء عليم، إن الله بحكيم؟ يحتاج الأمر إلى قدرة. إن الله على كل شيء قدير. إذن التذييل دائما يتفق مع مضمون الآية. وحتى التذييل يعني لما قال إن الله على كل شيء قدير، كان في غير القرآن في مجال نقول وهو على كل شيء قدير. لكن أن يأتي بالمؤكدات إن الله على كل شيء قدير، وتصبح هذه جملة مستقلة يمكن أن تستعملها في أي مكان. نعم، تستعملها في أي مكان، وضربت مثلا. وأنت اليوم تقول غدا هل نستطيع أن نفعل؟ قل والله إن الله على كل شيء قدير ويخلق ما يشاء، فتستعمل مثلا. واسم الجلالة يقوي الجملة، وإن تقويها، والاسمية، بارك الله فيك، يعني طيب. شيء عظيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، عدنا مرة أخرى إلى تولية الوجه شطر المسجد الحرام. لكن في إضافة، ومن حيث خرجت. الأولى كانت وهو مقيم. الأولى كانت وهو فولي وجهك لنولينك قبلة ترضاها، حتى لا يفهم فاهم أنه مع السفر تتغير القبلة. شكرا. ويقول والله أنا الآن أتوجه إلى البيت الحرام وأنا في بلدي والقبلة معلومة، أما إذا كنت مسافرا الأمر يصعب، وخصوصا قديما، وكيف أهتدي إلى القبلة؟ قل ومن حيث خرجت، فإذا كنت في سفر حيثما كنت عليك أن تهتدي إلى المسجد الحرام. والآن الحمد لله في كل هواتفنا النقالة تطبيقات تدلك على القبلة إن لم تجد المسجد الذي يدلك. فالأمر في السفر كالأمر في الحضر. إذا لا يأتي واحد يقول والله في القرآن تكرار، لا يوجد تكرار. الأولى تعلقت بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، أيضا بالمسلمين قال فولي فلنولينك وجهة ترضاها فولي بعدها قبلها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهك. الأولى كانت قبل السفر. الآن لما أضف ومن حيث خرجت، السؤال هو لا يخرج من مكان إلا إذا دخل إليه، وإلا كيف يخرج من مكان؟ حيثما خرجت من أي جهة، هو المفروض حيثما خرجت ودخلت. ولا ولماذا، أنا كان سؤال لماذا ومن حيث خرجت وليس إلى حيث خرجت؟ يعني لماذا من حيث خرجت؟ من لأنك ستخرج من ذلك المكان وتعود إلى ديارك. إلى ديارك. حيثما كنت مقيما أو مسافرا عليك أن تولي وجهك المسجد شطر المسجد الحرام. وشرحونا من المنتج يؤكد أمر القبلة حق ثابت. الآن وإنه للحق، ماذا أضاف؟ التوكيد، أضاف إن واللام. ما زال القرآن يؤكد نفس المعنى، يعني لا يوجد كلام بدون داع. العلماء ماذا قالوا؟ وإنه الهاء تعود على ماذا؟ على إنه الأمر القبلة، هكذا أمر توجهك إلى القبلة فريضة، ولا لا تتهاون وتقول أنا الآن مسافر وليس علي أصلي إلى أي جهة كان والله أعلم بالقلوب. لا، ومن حيث خرجت أيها النبي فولي وجهك شطر المسجد، وهذا هو الحق. لا، إنه للحق. تخيل لو قال له وهذا هو الحق، ما قالها قبل قليل، قال وإنه، أكدها بإن، والهاء تعود على القبلة، لا الحق اللام المزحلقة، الله أكبر، يعني أعاد نفس الكلمة، الحق من ربك، إنه لا الحق من ربك، فمزيد توكيد. لماذا يا رب؟ لثلاثة أشياء سأذكرها عند الآية القادمة. قال وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، هذه تذييل يتناسب مع وما الله بغافل عنك إذا لم تهتدي إلى القبلة، وما الله بغافل عن الذي يريد أن يستقبلها أو الذي يتكبر عنها ويكفر بها. هذه الآية فيها وعد ووعيد. المسلمون وعد، الله ليس غافلا عن أعمالكم ونياتكم، فيها خير. الكافرون المشركون وعيد، وهذه الجملة تذييل تتحمل الوعد والوعيد، ومعناها سيجازيكم على أعمالكم، فهو ليس غافلا عنكم. طيب الآن عاد وقال مرة أخرى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تكرار، نفس الصيغة. نعم. ونفس الجملة. وزاد وحيث ما كنتم فولوا. ما السبب هنا؟ واحد يقول لك والله في تكرار في القرآن. يا أخي، في تكرار يؤدي إلى معاني جديدة ودلالات عظيمة أنت لا تعلم وأنا لا أعلم. هنا لماذا قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ ليربط وحيثما كنتم فولوا، لأنه لم يقل وحيثما كنتم لظن المسلمون أن الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث خرجت أنت يا أيها النبي في السفر والحضر، النبي والمسلمون مطالبون أن يتوجهوا إلى الكعبة. جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. من الذي بعثه الله المقام المحمود؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من الذي فرض إليه أعاده للمسلمين فجمع الآية؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم معنى إضافي أرجو قراءته اللي بعده. لكن شطره شطر المسجد. شطر المسجد الحرام. لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا السبب والعلة للتكرار الثالث. الآن لئلا يكون للناس، وخصوصا للطاعنين، عليكم حجة. تعرف لماذا تكرر ذكر التولية إلى الكعبة إلى القبلة ثلاث مرات؟ أفاض فيه الرازي، وهذا الرازي ما شاء الله، الله يرحمه ويغفر له، يعني فعلا كان عالما بالله. والله لو ترى قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فقط لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرضاء لنبيه صلى الله عليه وسلم. معقول هذا الكلام؟ هو صحيح، قدم له لترضاها، لكن رضاك هذا هو الحق الذي يريده الله. فجاء في الآية الأخرى قال ومن حيث خرجت فولي الحق من ربك، أنا شرعت لك أن تعود في صلاتك إلى الكعبة ليس لرضاك فقط يا محمد، وإنما هذا هو الحق الثابت آزلا، وإنه للحق من ربك، وأعاد كررها وإنه، أنت معي يا أستاذ محمد، وإنه للحق. يعني ما معنى إنه الحق؟ الثابت آزلا، الله عندما خلق الكون وخلق مكة والكعبة في وسط الكون، وإن أول بيت وضع للناس، الأمة الخاتمة تتوجه إلى هذا البيت، هذا حق أزلي يريده الله، صادف هوى ورضا ومحبة عند محمد صلى الله عليه وسلم فحول. فالأولى قال ترضاها، الثانية قال الحق من ربك، الثالثة للحق من ربك، في الثالثة يعني هذه تعتبر مرة، تعتبر مرتين. رقم ثلاثة قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، أكدها، صارت في مكة، عفوا في مكة وفي المدينة وعند اليهود، كيف نقول، أزمة اجتماعية حول تغيير الكعبة، حول تغيير القبلة الكعبة. يعني أمر ليس بسيطا أستاذ محمد. العرب المشركون ماذا قالوا؟ قالوا والله ذهب إلى المدينة، طبعا يستخفون المشركون، يعني نقصد أبو لهب، ونقصد، قال ذهبوا إلى المدينة وتابع اليهود في قبلتهم، ولما بدا له عاد إلى قبلتنا، ونظنه سيعود إلى ديننا. هكذا نعم، شوف الفتنة، لا تستعجلوا على محمد وأصحابه، كما عاد إلى قبلتنا، أي قبلة إبراهيم، سيعود إلى ملتنا. هذه فتنة كبيرة، يجي واحد صحابي بسيط والله تروج عليه، هذه فتنة. رقم اثنين، اليهود ماذا قالوا؟ يتبع قبلتنا إلى بيت المقدس ويأمرنا بأن نخالف ديننا وأن نتبعه، هذا رجل بما معنى استغفر الله غير مستقر. أثارت فتنة كبيرة، الله تعالى قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، هذا أمر ثابت حق، لا تسمعوا إليهم وتوجهوا إلى الكعبة، الأمر يستحق. وبعدين عندما كان يتوجه إلى بيت المقدس ثم عاد إلى القبلة، هذا يعتبر ماذا في الأحكام؟ نسخا. صحيح، نسخ، نسخت قبلة بيت المقدس إلى كذا. متى مهد الله لهذا الحكم؟ في نصف الحزب، ما ننسخ من آية أو ننسيها. شوف القرآن أستاذ محمد فيه تمهيد، هنا أعطانا النسخ موجود، النسخ موجود، وإذا أمرك الله يعطيك الأحسن. مهد، أتى بقصة إبراهيم وابتلاه ونجح في الابتلاء وبنى الكعبة، بعدما بناها وطهرها قال توجهوا إليها، بعدما توجهوا إليها، بعدما توجهوا إليه ثارت فتنة، عالجها القرآن. بعد ذلك نخرج إلى أمر عظيم، يا أيها الذين، بس عموم الناس، عموم من مشركين ومن يهود ومن غيرهم ومنافق، أتيت بدليل قوي أحتج به. لكن جيمد لما قال وحاجه قومه، هل قومه كانت حجتهم دقيقة؟ إبراهيم وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، هو يزعم الخصم أن لديه حجة لكن هي باطلة، حجتهم داحضة، موجود في القرآن. إذن قد تكون الحجة قاطعة وقد تكون داحضة، سميت لأن صاحبها يزعم أنها حجة. نعم، وما هي الحجة أصلا؟ الحجة هي الدليل القاطع الذي يثبت لك القضية، فأنت عندما تحاججني تأتيني بدليل، لا دليل قاطع، هي الحجة مع الإسلام. لكنهم لئلا يكون لهم حجة في ظنهم قالوا والله ترك قبلتنا وعاد إليها، يظنون أنها حجة. نعم، طيب، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. نعم، استثناء هذا هو نفس الكلام، هذا منقطع ولا لا هو متصل. لئلا يكون في رأي متصل وفي رأي منقطع، أنا أجيبك، لئلا يكون للناس حجة إلا الذين ظلموا منهم، الذين يتشدقون ويقولون لماذا لا يعودوا لكعبتنا، لماذا لا يقولوا، يعني هؤلاء لديهم حجتهم، يعني هذو هم الذين سمى لهم الله حجة، وهي حجة داحضة، يتفرع عن كل هذا فلا تخشوهم واخشوني. هؤلاء كلامهم سفسطة، جدال بدون دليل قاطع، أنتم على الحق المبين، لا يهمنكم الشبهات التي أثاروها فلا تخشوهم ولا تعظموهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. وانظر هنا ماذا قال، فلا تخشوهم أو فلا تخافوهم، خشوهم خشية، الخشية فيها خوف مع تعظيم. لا تخافوا من حجتهم بل لا تعظموا كلامهم أبدا، فأنتم على الحق المبين وهم على الشبهات والضلال. واخشوني، ونعم واخشوني، لأني أنا الذي سأنعم عليكم وأنصركم وأكرمكم بالجنات إلى غير ذلك. هذا في القرآن كثير، إذا أراد الله التعظيم استعمل الخشية، وإذا أراد الخوف المطلق استعمل فلا تخافوهم وخافوني، موجودة أيضا في سور أخرى. لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم. ما شاء الله، هذا الرأي الأول ممتاز، وهذا هو الرأي أنا أميل لهذا. بعضهم قال رأي ثاني سأذكره. إذن لماذا يا ربي أمر فولوا وجوهكم شطره؟ لأسباب، منها لئلا يكون لهم حجة، اثنين لأتم نعمتي عليكم، وإتمام النعمة كان بعودة المسلمين إلى قبلة أبيهم إبراهيم. ومعنى إتمام النعمة، إتمام النعمة كما قال يوم أكملت عليكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إتمام النعمة يعني كمالها، كمالها الوافر، لما يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن، ليس معنى أتى بها ناقصة ثم أتم، لا هذا سيأتي أعتقد، لا لا أو مضى نعم مضى. أتمهن أتى بهن على الوجه الأكمل الأتم. هنا لأتم عليكم نعمة، ما ليس معنى أعطيتكم نعمة بسيطة والآن ناقصة أتم، لا لأتم أي لأعطيكم نعمتي وافية كاملة. والنعمة الوافية تتمثل أن تتوجه إلى قبلة أبيكم إبراهيم الذي توجه إلى أول بيت وضع للناس، هذه أعظم نعمة. ولعلكم تتقون، هذا سبب كذلك؟ نعم سبب. ولأني أريد هدايتكم، لكن عبر عن إرادة الهداية بلعل، ولعلكم تهتدون. نعم صحيح. وإلا يستطيع القرقل ولتهتدوا، السؤال مطلق، كل العرب اهتدوا؟ لا. الآية التالية يعني، نعم بإذن كما الله. أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول سؤال أنت تسأله المشاهد سيقول كما أرسلنا، الكاف ماذا تفيد؟ يعني في العادة التشبيه، التشبيه طبعا، والتشبيه جيد. أين المشبه والمشبه به؟ والله يا أستاذ محمد، وأنا أقرأ هذه الآية أنت دائما تقول لي وأنا أقول لك، ثم توسع دلالي في أين؟ توسع دلالي في النظم، في الأسلوب، في التركيب، في التركيب. والله القرآن سبق، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه ترتبط بما سبق وترتبط بما لحق، نربطها بما سبق الآن. ولأتم نعمتي عليكم، أمرتكم بالتوجه إلى الكعبة لأتم نعمتي عليكم ولكي تهتدوا، هذا الإتمام بالنعمة كما أرسلنا فيكم رسولا. نعمتي عليكم في توجيهكم إلى القبلة شبيهة بنعمتي عليكم عند إرسال الرسول، كما أنعمت عليكم بإرسال الرسول إليكم. نعم، إذن هذا الكلام يرتبط بهذا المشبه به، والمشبه أين؟ ما سبق، أمرتكم فأتممت عليكم نعمتي ولكي تهتدوا ويكون تمام النعمة تماما كما مننت عليكم بإرسال الرسول، هذا المعنى الأول واضح وهو دقاذة. أترك هذا الكلام، لو نربطها بما يأتي، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم كذا كذا كذا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفر، جملة كاملة ترتبط هنا وترتبط هنا، هذا التوسع في نظم القرآن. لم يقل به السابقون، يعني قصدي لم امرؤ القيس ولا يعرف يربط بيت بما سبق ارتباطا نحويا ويربطه بما لحق ارتباط عجيبا مثل هذا. فهنا كما أرسلنا فيكم رسولا وكذا وكذا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي وتغفر، ما أعظم التركيب القرآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، جيد، أرسل فيهم رسولا منهم، ما شاء الله، فيكم منكم، سبحان الله، لم يكتفي بقوله فيكم، كما أرسلنا فيكم في ذرية إبراهيم في سلالتكم في أصلكم، لكن ممكن يكون أرسلنا فيكم رسولا من غيركم، لا هو من عليهم أنه أرسل النبي المنتظر فيهم ومنهم، منة كبرى جدا. جيد، الآن ماذا لاحظ سيد محمد؟ ولأتم، أين الفاعل؟ لأتم هو الله سبحانه وتعالى، بس نقدره جمعا أم مفردا؟ لا مفردا. جيد، لأتم أنا المتحدث، المتحدث الله، ولأتم نعمتي أنا، صح؟ صحيح. كما أرسلنا نحن ناء الفاعلين. جيد. إتمام النعمة في شأن القبلة قضية فرعية، قضية القبلة قضية فرعية، أما إرسال الرسول وإنزال الكتاب وتعليم الآيات والحكمة والتوحيد هذا تحتاج أرسلنا، تحتاج ناء الفاعلين. الشعراوي يقول كلمة جميلة، يقول ناء كل أفعال الإلهية تدخل هنا، يعني تحتاج إلى علم الله وقدرته ومشيئته وحكمة، كلها تدخل ناء الفاعلين. أما لما يحتاج الأمر إلى أمر جزئي عبر عنه بأنا، وكله سبحانه لا يتجزى، هو سبحانه صفاته يعني ثابتة دائما نثبتها له جل جلاله. يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يقرأ عليكم آياتنا كما قال إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. قال يتلو عليكم آياتنا، ما المقصود بآياتنا؟ القرآن التنزيلية، القرآن. كان يتلو عليكم القرآن، جيد، رقم واحد. زيد. ويزكيكم، ويزكيكم بمعنى يطهركم نفوسكم، يجعلكم تتوبون إلى الله، ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب ما هو؟ القرآن. جيد. آياتنا هي أيضا القرآن. الحكمة هنا يتلو عليكم آياتنا المعجزات، آية آية آية، عندما تتجمع الآيات تصبح الكتاب. فأتى بها مجزأة ثم أتى بها محكمة، يتلو عليكم آياتنا فتعتبرون بها وتستفيدون بهذه الآيات، ستكون الكتاب والحكمة. بارك الله فيه. ويعلم، فمن عليهم بمنتين، من تلاوة الآيات ومن تعليم الكتاب. ثم التعليم ما لم يكونوا يعلموا. هذا أمر خارج. الحكمة هي السنة في قول جمهور المحدثين، الكتاب القرآن. إذن وما الحكمة؟ السنة. والسنة تعلمك كيف تفقه القرآن، هي شارحة مبينة مفصلة. قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لو لم يقل يعلمكم، أنا وأنت نفهمها يعلمكم الكتاب والحكمة وما لم تكونوا تعلمون، كأنها تابعة. لا، قال ويعلمكم أشياء جديدة ليس في الكتاب والحكمة، جديدة لم تكون أنا يعلمهم إياها. بقي هنا أمر مهم جدا. لو ذهبت إلى آية إبراهيم، أرجو فتحها قبل بصفحة، أظن صفحة ونصف. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، عندما يدعو يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شكرا، ما شاء الله عليك. إذن عندما دعا إبراهيم وإسماعيل قال بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ها؟ قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، بعدين قال يزكيهم. صحيح. هنا ماذا قال جل جلاله؟ قال يعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، قدم التزكية. صحيح. بعدين يعلمكم الكتاب والحكمة. إبراهيم رحمه الله عليه السلام دعا بما يعرف، قال يا ربي رسول، ابعث فيهم رسول يتلو الآيات يعلمهم الكتاب، هذا الأمر يزكيهم. النتيجة، الله تعالى أعطانا النتيجة، يتلو عليكم آياتنا ويطهر قلوبكم، وهو أهم نتيجة، ويعلمكم الكتاب والحكمة. أجد وأن تتعلم الكتاب والحكمة وقلبك ليس طاهرا وليس نقيا ولا تتقرب من الله. الحكمة أن تتزكى، فقدمها في وجه الامتنان. الله يقدم ما يشاء ويترك ما يشاء. إبراهيم أتى بها منطقيا، الله تعالى أعطانا النتيجة وامتن علينا بالنتيجة التزكية، ثم قال يعلمكم الكتاب والحكمة وما لم تكونوا تعلمون. بارك الله فيك. وما لم تكونوا تعلمون إشارة إلى ماذا؟ إلى كثير من العلوم التي علمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فعلمها عباده، وليست يعني ليست مفصلة في القرآن، ولم يكونوا على علم بها أبدا، وليس للنظر البشري علم بها. فاذكروني أذكركم. نعم. واشكروا لي ولا تكفرون. هنا يحسن الربط. كما أرسلنا عليكم ومننا عليكم بهذا النبي العربي الأمي الذي يقرأ عليكم الآيات والكتاب والحكمة، فما المطلوب؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا النتيجة، وبالتالي هذه الآية كما قلنا مرتبطة. اذكروني، هل الذكر باللسان أم بالقلب؟ الذكر باللسان وبالقلب. ممتاز. بس وسماه العلماء ذكرا وذكرا، ذكرا وذكرا، الذكر باللسان والذكر القلبي، فأنت عليك أن تذكر، تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، أستغفر الله، أستغفر الله، الحمد لله. عندما تكثر من الذكر فأنت تستحضر جلال الله في قلبك، فاذكروني بألسنتكم وقلوبكم أذكركم بثوابي وجنتي وإكرامي، أذكركم بثوابك على أعمالكم. العلماء هنا قدروا تقديرها، أذكروني بالخوف أذكركم بالأمن، أؤمنكم يوم الفزع الأكبر، أذكروني بالاجتهاد في العبادة أكرمكم بالجنات، يعني على سبيل المشاكلة. وبعدين في حديث صحيح، في حديث صحيح نسيته، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي، لا لا في يبدأ ذكرتني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي جل جلاله، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر، من هذا القبيل، أذكروني أذكركم. كلما تقربت إلى الله، الله يتقرب إليك أكثر ويصطفيك ويجتبيك ويأخذك إليه. طيب قال أذكروني أذكركم، أذكركم. نعم. ثم قال أشكروا لي، ما قال أشكروني، والله لا أحد يستطيع، لو قال أشكروني معناته الشكر تعود على من؟ على الله. أنت أو أنا أو أي نبي يستطيع أن يشكر الله الشكر التام. قال أشكروا لي بعض أفعالي بكم، أشكروا لي بعض إنعامي عليكم، أما أشكروني أحد يستطيع يشكر الله على كل شيء. تفهم هو هو, هو يعني حتى أعتقد الكسائي له رأي في هذه المسألة. الكسائي يعني يقول شكرت فلانا غير فصيحة، وإنما شكرت لفلان، وهذه أفصح، هذه الأفصح هكذا يقول. نعم. يعني واستدل بالقرآن اشكروا لي، وفي آية أخرى كذلك اشكروا لله واعبدوه، موجود موجود هكذا، يعني دائما تتعدى باللام وتتعدى بنفسها. لكن العلماء يقولون الحمد لله، الله قال اشكروا لي بعض إنعامي عليكم، لأن لو قال اشكروني ولا تكفرون الأمر صح، سبحان والتوجيه الله. صح. جيد، انظر العكس الآن، قال ولا تكفرون، لم يقل ولا تكفروا لي أو تكفروني، لا، لأن الكفر يستوي فيه تكفر شوي ولا تكفر كثير، تفهمت؟ لذلك هي مقصودة، لم يقل اشكروني ولا تكفرون، لأن لا نستطيع أن نشكر كل شيء. أما ولا تكفرون، لا ينبغي أن تكفروا ولو بجزء ولو باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفات، تفهم علي؟ فلذلك سبحان الله على الدقة القرآنية، سبحان الله. وهنا بعضهم يقولون شكر النعمة وكفران النعمة، وشكر الله والكفر بالله كلاهما والنعمة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جيد، الآن أنت بنفسك بدون ما تسألني لماذا هنا أمرهم بالاستعانة بالصبر والصبر، بعد ما وفى الحديث حقه عن الكعبة والقبلة وانتهى الموضوع، الآن تريدون الصلاة، أين تتوجهون؟ إلى الكعبة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فوجه. وبهذا طول الحديث عن القبلة، طوية نهائيا، الكعبة القبلة المنورة، في غزوة بدر، في قتال، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، في أشياء كثيرة. أنت هو دائما سبحان الله، يعني لما ينهي موضوع ويبدأ موضوع يربط بين الأول والثاني ربطا عجيبا، ربطا عجيبا سبحان الله. يعني الآن ربط الصبر والصلاة، الصلاة عما سبق والصبر عما سيأتي. نعم، وهذا وجه الارتباط. وأؤكد على أننا نقول حسن الانتقال، أنا قلتها لك مرارا. بعض البلاغيين يقولون التخلص، يا أخي شو بدك تخلص، تخلص عند الشاعر عند الأديب، الله عنده انتقال عجيب بديع. فحسن الانتقال أنه أتى بشيء يتعلق بما سبق ويتألق منه. وقل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، لماذا؟ لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة، تعرفتها، وتحويل القبلة كان في السنة الثانية للهجرة في 16 شهر. نعم، بارك الله. استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر لماذا الصبر؟ حتى أنهي معك الكلام سيد محمد، الصبر أم الفضائل، وقلت هذا نعم مرارا. الجود صبر، التقوى صبر، كل شيء تفعله تحتاج إلى الصوم صبر، والصلاة خصوصية فيها مناجاة. جيد، إن الله مع الصابرين أم مع المصلين؟ صابرين، لأن الصابرين أشمل. أنت لا تستطيع أن تصلي إلا إذا كنت صابرا، الصلاة تدخل في الصبر. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء فضيلتكم، وأحسن الله إليكم. بإذن الله نكمل في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.